لأنه حينما غصب ذهبا وجب عليه أن يرد المثل وزنا بوزن ويدا بيد. فإذا طالبناه بالفضل فضل الصنعة كان هذا نوع من المبادلة مع الفضل والزيادة. ولذلك يقولون لا يستقيم أن يطالب بالزيادة من هذا الوجه كما قال بعض العلماء رحمه الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الفضل في التماثل بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة في الصنعة والجودة بدليل حديث التمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد قال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله، إنا نبيعه الصاع من هذا يعني الجيد بالصاعين من الرديء. فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا رده رده، بع الجمع بالدراهم الحديث. قالوا فأسقط الجودة في لقاء الربوي بالربوي ووجب التماثل بغض النظر عن كون أحدهما جيدا والآخر رديئا. وقد قررنا هذا في باب الربا والصرف، وبينا أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب يقتضي التماثل بغض النظر عن الجودة في الصنع وبغض النظر عن الجودة في نفس الذهب معيار 21 و 24، بينا هذا. وقلنا إن مذهب السلف الصالح رحمه الله على هذا بدليل قصة ابن عمر مع الصائغ حينما قال إني أبيع المصاغ وأستفضل، يعني إذا بادلت بالذهب أستفضل قدر الصنعة والتعب، فنهاه ابن عمر واستدل بعموم الحديث. وهذا يدل على أن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان كانوا يفهمون العموم على ظاهره. إذا ثبت هذا فإنه إذا رد الذهب بالذهب على القول الأول لا يرد إلا عين المقصود، نقص أو زاد، نقصت منافعه أو زادت، قالوا لا نضمنه ذلك النقص. ما هو جواب المصنف رحمه الله وما هو جواب الحنابلة رحمه الله عن هذا الإشكال؟ بينا أنهم يقولون يجب ضمان الصنعة، وهذا الضمان للصنعة يوجب أنها يتحقق التماثل، والله فرض علينا في مبادلة الذهب بالذهب التماثل. ردوا رحمهم الله ويوافقهم على ذلك بعض الشافعية، قالوا إن هذا ليس من باب المبادلة والبيع، وإنما هو من باب الضمانات، والضمانات خارجة عن قاعدة الربا، ليس لها علاقة، لأنه هو الآن ما بادل ذهب بذهب، هذا عين الذهب الذي اغتصب وهذا ضمان للتصرف في المقصود، ما في مبادلة. من الذي قال أنه يبادل ذهب بذهب؟ وهذا الجواب سديد وصواب إن شاء الله، لأنه لم يبادل ذهبا من غير الذهب الذي أخذه، وإنما رد عين المأخوذ وليس فيه مبادلة حتى يرد إشكال الربويات في المسألة التي ذكروها. ولا شك وأرى فيما ظهر الله أعلم أن هذا القول من القوة بمكان، لأن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأوجب الله عز وجل ورسوله ضمان الحقوق لأهلها. فهذا الذي أخذ الذهب وتصرف فيه إذا رده وهو ناقص فإنه لم يرد الحق لصاحبه تاما كاملا، فنقول له عليك أن ترد عين المغصوب، ويلزمك أن ترد حق الزيادة التي انتقصها بفعلك. ثم إن هذا الرجل الذي اغتصب الذهب تصرف ونؤاخذه بتصرفه، فإيجاب الضمان عليه على ما فعل من ضرب المغصوب إنما هو إلزامه بما فعل وجنت يداه، ومؤاخذة الجاني بجنايته تدل عليه الأصول الشرعية وتقرره. ولذلك لا شك ولا إشكال إن شاء الله في رد المصوغ مع ضمان النقص الحاصل بسبب الضرب. ونسج الغزل. المسألة الثانية مسألة نسج الغزل. في المسألة الأولى ينبغي أن ننبه على قضية، وهي إذا كان المضروب نقص وألزمناه بضمان النقص يرد السؤال لو أنه زاد فأصبح المصوغ بعد ضربه أفضل وأتم وأكمل مما لو كان مصوغا. في الحقيقة هذا بعض العلماء يذكرون وإن كان محل إشكال، لأن الحلي لا يشك أن منفعة الحلي مع وجود الصنعة أكبر، ولذلك اقتصرنا في الشرح على ما ذكرناه أنه نقص وليس بزيادة.

فمالك البيض مالك للأفراخ. وثانيا نقول له تضمن النقص الذي ترتب على تفريخ هذا البيض. ولو قال لي مؤونة وتعب حينما نجرت الخشب ونسجت الغفلة وفرخت البيضة نقول ليس لك من شيء، لأنك فعلت شيئا لم تؤمر به. ما أحد أمرك أن تفرخ البيض، ولا أحد أمرك أن تنجر الخشب أو تقصر الثوب. لم يأمرك أحد بهذه الأشياء، فقد تصرفت بها من عند نفسك في يد عادية. واليد العادية يعني المعتدية، في لأن يد على الشيء ليست في يد حق، وإنما هي يد عادية. لكن لو كانت يد حق لأثبتنا له حقه وضمن له ذلك الحق في تصرفه في المنام في الأعيان. نعم. والنوى غرسا، ولو صار النوى غرسا، النوى من التمر والرطب ممكن أن تستفيد منه في أكثر من منفعة، وممكن أن يؤخذ النوى على فل الدواب، يحمس ويعطى على فل الدواب فتسمن وتنتفع، وممكن أن يطحن لها، وممكن أن يزرع. فالنوى فيه أكثر من منفعة، فإذا صرفه إلى منفعة الزرع فقد خصه ببعض المنافع، فنقول يكون العين المقصوبة ملكا لصاحبها، وما نشأ عنها تابع لها، فهذا الغرس تابع للنوى المقصود، فيكون ملكا لصاحبه. هذا الحكم الأول. وثانيا يجب عليه ضمان النقص بعد تقدير ما حدث من نقص بسبب هذا التصرف. رده وأرسى نقصه، رده في هذه الحالة يرد جميع الأعيان المغصوبة وما تفرع ونشأ عنها، فيرد الدنانير المضروبة والدراهم، ويرد النسيج، ويرد المنجورة من الخشب، ويرد الزرع، ويرد الحب الذي صار النوى الذي صار نخلا، والحب الذي صار زرعا يرده، لأنه فرع تابع لأصله المقصود. وثانيا يلزمه ضمان النقص على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ولا شيء للغاصب. فلو قال الغاصب إني تكلفت في ضرب النصوص، وتكلفت في نسج الغزل، وتكلفت في زرع الحب والنوى، وتكلفت في نجر الخشب، نقول يدك يد اعتداء، لا يضمن لك فعلك، لأنه واقع في غير موقعه، غير مأذون به شرعا، ولا تستحق عليه. لأنه لو قلنا باستحقاقه فمعنى أن غصبه صحيح. ولذلك يصف العلماء رحمهم الله يده بأنها يد عادية، يد عادية يسمونها اليد العادية. واليد العادية لا تستحق أن يضمن لها ما فعلت، إلا إذا زادت أعيانا يمكن فصلها عن الشيء المغصوب. وهذا أمر ينبغي ينتبه له طالب العلم. إذا غصب شخص شيئا وأدخل على الشيء المغصوب أعيان يمكن فصلها، ففي هذه الحالة الأعيان ملك للغاصب، ونقول للغاصب خذ حقك ورد للناس حقوقهم. ما يمكن أن نقول له لصاحب المغصوب خذ مالك وخذ مال غيرك، لأن الله لم يجعل له سلطان على مال أخيه. فنقول الغاصب يرد عن مغتصبه، ثم بعد ذلك نطالب نقول للغاصب خذ ما أحدثته من الزيادات التي يمكن فصلها عن العين المغصوبة. هذه مسألة خاصة خارجة عن ما نحن نتكلم على الزيادات التي لا يمكن فصلها، فإن الحب إذا صار نوى ما يستطيع أن ترده، الحب إذا صار زرعا والنوى إذا صار غرسا لا يمكنك أن ترد الغرس إلى نوى، ولا يمكنك أن ترد الزرع إلى حالته الأولى حبوبا. فحينئذ نقول يضمن له عين المغصوب، ويضمن له النقص المترتب على فعله. نعم. ويلزمه ضمان نقصه. قال رحمه الله: وإن خسر رقيقا رده مع قيمته. في الأمثلة الأولى

فإنه يعطل منافعه لأنه يتكاثر، ومن مصلحة المالك وجود هذا التكاثر فهو تعطيل للمنفعة. نعم. وما نقص بسعره لم يضمن، وإن خسر الرقيق رده وقيمته. هذه مسألة مهمة، وهي أن الاعتداء على الأعضاء وتعطيل منافعها بالكلية يوجب ضمانها، فمن اعتدى على إنسان فشل يده والعياذ بالله عمدا أو خطأ، إذا اعتدى عليه عمدا أو تسبب في إتلاف يده أصبحت مشلولة، فإنه يضمن نصيته. ولو أنه عطل ما فيه جزء ما كان متعددا كاليدين والرجلين تقسم الدية على حسب أعداده، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الديات. فالأذنان في كل أذن نصف الدية، والعينان في كل عين نصف الدية، ثم أجفان العين الأربعة يكون لكل جفن ربع دية. فالاعتداء من الغاصب على الرقيق بخصائه عطل منفعة لعضو كامل، ولذلك يفسد عليه جناعه ويفسد المنفعة المترتبة على الجناح. وعلى هذا لو اعتدى شخص على آخر فأتلف فضربه ضربة على خصيته أضرت به وأماتت الخصيتين، وجب أن يدفع الدية كاملة ويلزمه ضمان الدية كاملة، وسيأتي هذا. في هذه الحالة نقول اعتداؤه بالخصاء فوت منفعة هذا العضو وعطلها بالكلية، فيجب ضمانها تامة كاملة، وهذا بالقيمة، فيضمن قيمته كاملة. وهناك خلاف طبعا في الاعتداء على الأرقاء، بعض العلماء يقولون يضمنون بالديات نصف دية الحر، وبعضهم قال يضمنون بالقيمة، وهذا ما يسمى بقياس الشبه، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات. وقياس الشبه هو أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم، كل منهما يوجب فيه شبه منه. فأنت إذا نظرت إلى الرقيق تجده آدميا فهذا يوجب إلحاقه بالحر، فيجب أن يدفع نصف ديته إذا قتله، وتضمن منافعه بنصف ما في الحر. فلو كانت الدية 100,000 وأتلف خصيته يدفع 50,000 التي هي الدية الكاملة للرقيق. وبعض الأحيان القول الثاني يقول لا يضمن بالقيمة، ففي بعض الأحيان تكون قيمة الرقيق ضعفي قيمة الحر، لأنه يكون فيه منافع ويباع مثلا 200,000، يوجد عدة منافع فيه فيبالغ فيه فتكون قيمته 200,000، فلو أنه أضر به وعطل به يدفع قيمته كاملة 200,000. فإذا يتردد بين الأصلين، هل نلحقه بالحر من جهة الآدمية فنوجب ضمانه كاملا بالنسبة للديات ويكون على التشطير المعروف، أم نلحقه بالأموال ونوجب ضمانه بالقيمة. وجهان سيأتي إن شاء الله بينهما في باب الجنايات. الذي يهمنا هنا أننا نقول للغاصب عطلت منفعة لعضو كامل، حتى كأنه غير موجود، فيجب عليك ضمان قيمته، قيمة الرقيق بالغة ما بلغت، ويجب عليك رد الرقيق بحالته الناقصة. وما نقص بسعر لم يضمن، إذا رد المقصود كما هو وحصل النقص في سعره، إذن تقدم في الأمثلة الأولى النقص في المنافع، وفي المثال وانظر إلى قوله وإن خسر رقيقة، فجاء بجملة منفصلة عن جملة المتقدمة وإن خسر رقيقة، لأنه بخسار رقيق صار اعتداء على الذوات، نقص الذوات. وبعض العلماء يرى اعتداء على المنافع، فإذا جيت تنظر إلى أن العضو تعطل فلا ينتشر ولا يجامع يكون نقص للذات، وإذا جيت تنظر إلى المنفعة المترتبة من الجماع تقول نقص منفعة. وهذا ذكرناه أنه ربما يكون هناك تداخل بين نقص منافع ونقص الذوات. وأي ما كان فقوله هنا في وإن خسر رقيقة هذا للذات،

ثبت عليه المغصوب كاملا، لأن كل دقيقة وكل لحظة يكون فيها الغصب الخطاب متوجه عليه أن يرد. فلما سلم وعوفي وشفي توجه عليه خطاب الله عز وجل يرد الحقوق إلى أصحابها، فامتنع، فأصبحت يده متحملة المسؤولية لو نقص، كما لو أخذه صحيحا ثم مرض عنده. فإذا أخذه مريضا ثم شفي عنده ثم عاوده المرض يجب عليه ضمان النقص العارض بالمرض. كذلك أيضا لو أخذه هزيلا ثم أطعمه فحسن حاله وأصبحت صفاته كاملة بالسمن ونحوه، فرد مرة ثانية وقصر فيه حتى أصبح هزيلا فرده هزيلا، نقول اضمن النقص العارض بالهزال. وعلى هذا يكون التضمين من جهة اليد العادية، ومركب أن الغاصب مطالب شرعا برد المغصوب، فكل تأخير يوجب عليه الضمان. وأنتم تعلمون من أمثلة هذه المسألة في الودائع وما تقدم معنا، الوكيل إذا أمر برد الشيء وقصر فيه وتأخر فهذا إهمال، يوجب أن تنتقل يد الأمانة إلى يد الضمان والاعتداء. فإذا قصر ذلك صار معتديا، إذا قصر وأهمل صار مهملا فيلزم بعاقل التقصير. هذا طبعا ما يؤثر في اليد، اليد هي اليد، يده عادي غاصب يده معتدية. ففقه المسألة أنه إذا تحسنت حال المغصوب فإنها حال كمال، فيجب عليه أن يردها. فلما قصر وتأخر في الرد ضمن ذلك النقص الذي وقع عنده وتحت يده، وتكون يده يد ضمان من هذا الوجه. نعم. ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، كما لو عادت من غير جنس الأول كما تقدم. ضمن الزيادة كما لو أنه أخذه وهو صحيح ثم مرض عنده وعلمه صنعة تكافئ المرض، فقد رده بزيادة من غير جنس الأول، لأن جنس الأول الصحة والزيادة العلم، علم الصنعة، وعلم الصنعة ليس من جنس الصحة، الصحة بابها خاص والعلم بابه خاص. فإذا نقول إنه لو رده يرده مع ضمان النقص، ويجب عليه ضمان النقص الذي حدث في حال اغتصابه للعين. ومن جنسها لا يضمن إلا، وإذا ردها من جنسها لا يضمن إلا أكثرهم. صورة المسألة في هذه، لو أنه أخذ المغصوب وهذا المغصوب يتقن صنعة ثم علمه صنعة ثانية من جنس الصنعة نفسها، في النجارة، في الحدادة، في الكهرباء، في السباكة، فلما علمه إياها نسي الصنعة الأولى. الصنعة الأولى تكون قيمة الرقيق 100,000، والصنعة الثانية التي علمه إياها تبقى قيمة الرقيق كما هي، يباع 100,000. فإذا ليس هناك من نقص، الصفة وهي العلم كاملة، يعني الجنس واحد، وليس هناك تأثير في العلم مغصوب. لكن لو أنه اغتصبه وهو يتقن صنعة ثم علمه صنعة ثانية وجعله يعمل فيها فنسي الصنعة الأولى التي هي من جنسها، وكانت الصنعة الثانية أقل فقيمته 80، والصنعة الأولى تكون قيمته 100، فيضمن 20 وهي النقص. فإذا إذا جئنا نقابل ونكافئ النقص الموجود في الزيادة الحادثة ينظر إلى اتحاد الجنس، فإن اختلف الجنس لم تؤثر الزيادة في النقص، ويجب ضمان النقص ورد العين زائدة دون دفع شيء للغاصب. أما إذا كانت من جنسه، يعني من جنس الشيء المغصوب، فإنه في هذه الحالة ينظر إما أن تساوي أو تكون أكثر أو تكون أقل، فإذا كانت مساوية فلا إشكال، إن كانت أقل ضمن النقص، وإن كانت أكثر رده بالزيادة.